أو والديكم أو أقرب وأحب الناس إليكم، فلا يمنعكم الحب والحنان والبر والتقدير وغيره من إقامة الشهادة على هؤلاء ومن باب أولى غيرهم من الأجانب عنكم، ولا تجعلوا أبدا هذه العلاقات الوثيقة بينكم سببا لنشر الظلم أو العون عليه. قوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على التزام الحق مع أي أحد، مع الغني والفقير والقوي والضعيف والصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم وغير المسلم ومع الجميع. فلا يكون الغنى أو الفقر أو القوة أو الضعف أو الصغر أو الكبر أو الذكورة أو الأنوثة أو الإسلام أو غير الإسلام أو ما شابه هذا من أحوال الناس مقياسا للعدل أو الظلم، وإنما هو العدل وفقط. فلا يأخذ غني مثلا غير حقه لأنه غني قوي، ولا يظلم، ولا يظلم أيضا من أجل فقير على اعتبار أنه غني يمكنه التحمل، كذلك لا يظلم فقير لأنه ضعيف، ولا يأخذ غير حقه بسبب ضعفه كرحمة به وإشفاق. أي إن يكن المشهود عليه غنيا يرجى في العادة أو يخشى، أو فقيرا يرحم في الغالب ولا يخافه أحد، فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغني طلبا لرضاه، أو على الفقير شفقة عليه، أو ما يشبه هذا من حالات، لأن الله تعالى أولى بالفئتين وأرحم بهما من سائر الناس ومن أي رحم، ولولا أن شهادة الحق لهما أو عليهما مصلحة لهما وللجميع لما شرعها، فراعوا أمر الله تعالى الذي وصاكم به بأن تقولوا العدل وتشهدوا بالحق دائما، فهو أولى وأسعد لكم، فدينه الإسلام أولى وأحق أن يتبع فيهما وفي كل شؤون حياتكم، فإنه سبحانه أعلم بمصالح وسعادات الناس وكل خلقه منكم. قوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي وبالتالي فلا تسيروا خلف وتطيعوا الهوى، وهو كل ما يخالف أخلاق الإسلام من شر وفساد وضرر، فتميلوا مع الغني أو الفقير أو غيره فتشهدوا له كذبا وزورا وظلما، فقد نهيتكم عن ذلك من أجل أن تعدلوا في أحكامكم وشهاداتكم فتكونوا عادلين، ومنعا لكم أن تعدلوا بمعنى أن تميلوا وتنحرفوا عن الحق والعدل إلى الظلم. وبالجملة فلا يدفعكم الهوى إلى ترك العدل، بل التزموا به على كل حال ومع أي أحد. قوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي واعلموا واحذروا أنكم إن تلووا ألسنتكم بالشهادة، أي تحرفوها وتخرجوا بها عن أداء ما يترتب عليها، أو تعرضوا عنها أي تتركوها كلها وتكتموها أو تتركوا بعض كلماتها، وذلك ليفسد معناها ولا تحقق هدفها،